الحمد لله. ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بحكم كونه قاضيا أنه بعد مراجعة أكثر من 20,000 قضية خلاف زوجي تبين له أن القضية إذا ما تعدت الزوجين وما تدخل فيها أحد فإن 3/4 القضايا ستحل. لا بد أن يكون التدخل حكيما. أيها الزوجان لا تخرجوا مشكلاتكما خارج الأسرة.